وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه الآيات الكريمة من سورة الفتح. يقول الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الآيات، وهذه الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أخبر جل وعلا في الآية السابقة أنه غني عن خلقه، فلا حاجة به إليهم، وأن له ما في السماوات وما في الأرض، والكل ملكه وتحت تصرفه جل وعلا، فهو عزيز حكيم يضع الأشياء مواضعها. ثم بين بعد ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وما ميزه الله جل وعلا به عن بقية عباده، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد من عباد الله، إلا أن الله جل وعلا ميزه بصفة العبودية التي لا يماثله فيها غيره، وميزه على الخلق بصفة الرسالة والتكريم الذي كرمه الله جل وعلا به وفضله على سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال تعالى: إنا أرسلناك، أرسله الله جل وعلا إلى الخلق شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته بأنه بلغهم رسالة ربه جل وعلا، وأمته يشهدون على سائر الأمم بأن رسلهم قد بلغوهم، وهم لم يحضروا ذلك، وإنما بما أخبرهم به رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلغوا رسالات الله إلى الأمم. إنا أرسلناك شاهدا، تشهد على الأمة، ومبشرا، البشارة هي الإخبار بالخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة سرورا. وقد تستعمل البشارة على العكس بالإخبار بالخبر السيء الذي يظهر أثره على البشرة سوءا، كما قال الله جل وعلا: وبشر المنافقين، بشر المنافقين بعذاب أليم. فالبشارة تطلق، فبشرهم بعذاب أليم، تطلق على الخبر غالبا السار، وقد تطلق على الخبر السيء كذلك لأنه يسوء صاحبه فيظهر أثره على البشرة. وإذا ذكر البشارة والنذارة، فالبشارة الإخبار بالخبر السار، والنذارة التخويف من ما أمام المرء. فهنا قال: شاهدا عليهم، يعني بأنك بلغتهم، ومبشرا لمن أطاعك بالجنة. يبشرهم بالجنة لأنهم أطاعوا الله جل وعلا وأطاعوا رسوله. ونذيرا منذر مخوف لمن عصاه بالنار والعذاب الأليم. فهو عليه الصلاة والسلام شاهد مصدق، ومبشر صادق، ومنذر صادق صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الآية تكريم وتفضيل وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن قائلا يقول: لما أرسله الله جل وعلا؟ قال: لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قراءة أخرى: ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. قراءتان سبعيتان صحيحتان كما قال ابن جرير رحمه الله. لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني الغرض من الرسالة ليؤمن الخلق، ليؤمن الثقلان الجن والإنس بالله ورسوله، ليوحدوا الله، ليطيعوا الله. فالإيمان بالله جل وعلا توحيده، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، التعزير التبجيل والتعظيم والتفضيل. فسره العلماء رحمهم الله بتفسيرات متعددة ترجع إلى معنى واحد، وهو التفضيل والتكريم والتبجيل وما شابه هذا. تعزروه وتوقروه، توقروه بمعنى تكرموه وتعظموه، وتسبحوه، تسبحوه الضمير يعود إلى الله جل وعلا، الضمائر في تعزروه وتوقروه تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والتسبيح يعود إلى الله جل وعلا. وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخره، ويراد بهذا كل الوقت، يعني التسبيح أول النهار وآخره يعني باستمرار. وقيل في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه كلها تعود إلى الله جل وعلا، وقيل كلها تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والأقرب والله أعلم، والذي رجحه كثير من المفسرين، أن الضمير في تعزروه وتوقروه تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه تعود إلى الله جل وعلا، لأن التسبيح والتقديس والتنزيه لله جل وعلا. تسبحوه بمعنى تنزهوه، أو تسبحوه تصلوا له، لأن الصلاة تسمى تسبيح كما ورد في الحديث سبحة الضحى، سبحة يعني صلاة الضحى، لأن في الصلاة تنزيه لله جل وعلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا الغرض من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الهدف من إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم أمره ويسبح الله جل وعلا. يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: إنا أرسلناك شاهدا أي على الخلق ومبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب. ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه، قال ابن عباس يعظموه ويوقروه، من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. ويسبحوه أي يسبحون الله بكرة وأصيلا أي في أول النهار وآخره. قال قتادة رحمه الله: تنصروه وتمنعوه منه. وقال عكرمة: تقاتلوا معه بالسيف. وقال ابن عباس: يعني الإجلال. وعنه قال: تضرب بين يديه بالسيف. هذا التعزير والتوقير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وتعزروه، قال لأصحابه: ما ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لتنصروه. وقال السدي: تسودوه، يعني تجعلوه سيدا مطاعا فيكم. وقال ابن عباس: يعني التعظيم. قيل: والضميران في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقف تام ثم يبتدئ: وتسبحوه، أي تسبح الله عز وجل، وهو التسبيح الذي هو التنزيه من جميع النقائص أو من السبحة وهي الصلاة. وقيل الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة لله عز وجل، فيكون المعنى: تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء، يعني تعزروه وتوقروه، تعزير الله وتوقير الله إثبات ما أثبته جل وعلا لنفسه بتوحيده ووصفه بصفات الكمال ونفي النقائص والعيوب عنه جل وعلا. تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء. وقيل: تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله. ثم قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قراءتان بناء الضمير على الضم وبناه على الكسر، عليه وعليه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. عرفنا فيما تقدم أن المراد بهذه البيعة هي بيعة الرضوان، والتي قال الله جل وعلا عنها: إن الذين يبايعونك تحت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمراد بها الشجرة التي في الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واقف تحت الشجرة، وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتينا يقول: كنت رافع الغصن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه البيعة كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر أن عثمان رضي الله عنه لما ذهب إلى مكة ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء زائرا للبيت معظما له فلا ينبغي أن يصدوه عن ذلك، أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الحديبة نزل عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن يدخل إلا بعد الاتفاق مع قريش لئلا يكون فيه شيء، فنزل في الحديبية ويقول عمر رضي الله عنه: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أريد أن تذهب إلى قريش. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، لأنه ليس أحد من بني عدي، يعني من جماعته من أقاربه، أحد في مكة، وتعلم قريش شدتي وقسوتي عليها، فإذا تفردوا به وحده ربما فتكوا به وقتلوه، ولكني أدلك على من له في قريش منعه. عثمان بن عفان رضي الله عنه يذهب وينزل على أبي سفيان لأنه من جماعته، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى قريش ليخبرهم، فذهب عثمان ونزل على أبي سفيان ومنعه قريش منه، ما نالوه بسوء، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا وزائرا للبيت، وقد ساق الهدي معه، ساق معه عليه الصلاة والسلام 70 بدنة هدي لمكة للكعبة. فقريش تشاوروا فيما بينهم وقالوا: أبدا، لا يمكن أن نسمح لمحمد يدخل، وإن دخل فيكون القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقتال بمكة. فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، وهو لم يقتل، لكن احتبسه قريش ليكرموه، وقالوا له: إن أردت الطواف بالبيت فطف، لأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء معتمر، فقال: لا أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طفت معه، وإلا فشأني شأنه، رضي الله عنه وأرضاه من محبتهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يحبون أن يتميزوا عنه بشيء عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من الخبر أن عثمان قد قتل بايع الصحابة على الثبات والقتال، ومنهم من بايعه على الموت، فبعض الأحاديث من بعض الصحابة يقول: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، يعني لا نفر أبدا حتى نقتلهم أو يقتلوننا. وبعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينهزم ولا يفر ويثبت للقتال، فسميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لأن الله جل وعلا رضي عنهم وسجل رضاه لهم في هذه البيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبايعون الله على حد قوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بايعوا الرسول على الجهاد في سبيل الله وبذل أنفسهم رخيصة في سبيل الله طاعة لله، فهم يبايعون الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام يبايعهم بأمر الله جل وعلا. إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله. والمبايعة هي أن يعطي المرء العهد من نفسه لولي الأمر أو من يمثله بأن لا يخون ولا يخرج عليه ولا يخالفه. فالبيعة سنة، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، منهم من بايعه على الموت ومنهم من بايعه على ألا يفر، وبايع النساء في بيعة النساء المذكورة في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وبايع بعض الصحابة رضي الله عنهم على النصح لكل مسلم، وبايع بعض الصحابة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالبيعة منه صلى الله عليه وسلم حصلت بأشكال متعددة، وهي أن يلتزم المرء على ما بايع عليه. وبايع بعض الصحابة رضي الله عنهم على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان الذي على فرسه ينزل يسقط سوطه منه بالأرض فينزل ويأخذه ولا يقول لمن يمشي معه ناولني السوط، لأنه يعتبر هذا سؤال. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا. فالمبايعة إعطاء المرء العهد والميثاق من نفسه على ما بايع عليه، أي نوع من أنواع البيعة. بايع ولي الأمر على أن يسمع ويطيع في غير معصية الله، بايع في حال مثلا خروج للجهاد في سبيل الله على أن يجاهد في سبيل الله، بايع على أن لا يفر، بايع على أن يثبت في المعركة حتى ينتصر أو يقتل شهيدا في سبيل الله. وهكذا أنواع البيعة. إن الذين يبايعونك هذه البيعة إنما يبايعون الله، لأنها بأمر الله جل وعلا ورضى الله جل وعلا، والله جل وعلا سجل رضاه عنهم. ولهذا قال كثير من العلماء إن أهل الشجرة كلهم مشهود لهم بالجنة، لأن الله جل وعلا رضي عنهم، ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه، لأنه جل وعلا أعلم بحال عباده، ما يقال إنه رضي عنه في هذه الحال وسخط عليه بعد شهر أو بعد سنة كما يقوله بعض الطوائف الضالة. يقولون الرسول شهد لأبي بكر وعمر مثلا بالجنة قبل أن يخالف، فلما خالف في زعمهم، وإلا فهم على الهدي المستقيم، لما خالفوا سلب عنهم الشهادة لهم بالجنة. ما يكون هذا في شهادة زيد وعمر الذي لا يدري ماذا يحصل، أما شهادة الله ورضا الله وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يشهد إلا على حق، حينما قال لعكاشة بن محصن رضي الله عنه: أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل يمكن أن تتغير الحال؟ لا أبدا. فهو عليه الصلاة والسلام لا يشهد إلا بحق، والله جل وعلا لا يرضى عن عبد إلا وعلم جل وعلا أنه يموت على الرضا، ولا يسخط عليه جل وعلا. ولهذا قال كثير من العلماء إن من بايع تحت الشجرة فهو من أهل الجنة، لأن الله رضي عنه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى. عليك أخي أن تعلم أن إضافة الشيء إلى الله جل وعلا أولا قد تكون إضافة تشريف، وهي للأشياء المنفصلة القائمة بذاتها، كبيت الله شرفه الله، وناقة الله وسقياها، فتضاف مثل هذا، والمسجد مثلا يقال بيت الله، هذه إضافة تشريف، وعبد الله وروح الله هذه كلها إضافات تشريف وتكريم للمضاف، ولا يعتبر هذا صفة من صفات الله جل وعلا. و إضافة ما لا قيام له إلا به سبحانه، كعلم الله وسمع الله وبصر الله ووجه الله ويد الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف، فلا يقال في هذه مثلا إضافة تكريم، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني وجه الله جل وعلا، فهذه إضافة صفة إلى موصوف، فالله جل وعلا موصوف بأن له وجه وله يد وله سمع وله بصر، فهذه إضافة صفة إلى موصوف يجب الإيمان بها. وليحذر المسلم، فإن الطوائف في باب صفات الله جل وعلا ثلاث، طرفان هالكان ووسط على الصراط المستقيم، طرفان هالكان ووسط على الصراط المستقيم، طائفة ضلت وغلت في الإشباع في التشبيه في الإثبات، فشبهت الله جل وعلا بخلقه تعالى وتقدس، وهذا ضلال. طائفة أخرى على النقيض منها غلت في التنزيه، فعطلت الله جل وعلا من صفاته صفات الكمال، رأوا أولئك أثبتوا ففروا من الإثبات إلى التعطيل، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. الطائفة الأولى غلت في الإثبات فشبهت، فخرجت عن الصراط المستقيم بأنها شبهت، قالوا لله يد كيدي وله قدم كقدمي وله وجه كوجهي تعالى الله، وهذا لا يليق أن يشبه الله جل وعلا بخلقه، فالعبد مخلوق ضعيف، والله جل وعلا هو الخالق الكامل في صفات الكمال. فهؤلاء غلوا في ماذا؟ بالإثبات فشبهوا، وآخرون غلوا في التنزيه فخرجوا عن الصواب فعطلوا، قالوا لا يليق أن نثبت لله يد، لأن إذا أثبتنا له يد شبهناه بخلقه، والله منزه عن التشبيه. نقول نعم منزه عن التشبيه، لكن لا تعطل، لا تتجاوز الحد، تنفي يد الله التي أثبتها جل وعلا لنفسه. أنت أعلم بالله من الله تعالى الله، أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثبت اليد لله وأثبت الوجه لله وأثبت السمع وأثبت البصر وأثبت العلم، أنت تقول لا لا هذا ما يجوز، ما يجوز يا رسول الله أن تثبت لله وجه، هذا جهل وضلال. أثبت الله جل وعلا لنفسه شيئا ننفيه نحن؟ أثبت الله جل وعلا لنفسه على لسان رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله جل وعلا كتب التوراة والإنجيل والزبور بيده، كتب التوراة بيده، يخاطب إبليس اللعين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فخلق الله آدم بيده جل وعلا وأثبت له اليدين جل وعلا. فنحن نقول لا ننزه الله، نثبت ننفي اليدين، هذا تعطيل ما هو تنزيه. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا وهو السميع البصير، فهلكت الطائفتان للضلال وسلمت أهل السنة والجماعة. احذر أن تنفي ما أثبت الله لنفسه، واحذر أن تشبه الله جل وعلا بخلقه، ليس كمثله شيء. أهل السنة والجماعة أثبتوا، شبهوا؟ لا. ونزهوا الله عن مشابهة خلقه؟ لا. عطلوا؟ لا. تشبيه إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، لأن التعطيل نفي الصفة على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي المشابهة والمماثلة، وهو السميع البصير الإثبات والتنزيه لله جل وعلا. ويد الله، إثبات اليد لله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة، لا إشكال في هذا، وهي تأتي في القرآن بالإفراد، وتأتي بالتثنية، وتأتي بالجمع. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ثم إذا جاءت بالإفراد فقد يجوز أن يراد بها اليد الحقيقية، يكون المراد الجنس، وقد يجوز أن يراد بها القوة، فإذا أتت بالتثنية فيراد بها الإثبات اليد الصفة لله جل وعلا، وإذا أتت بالجمع فقد يراد بها اليدان لأن أقل الجمع اثنان، وقد يراد بها القوة، يراد بها القوة بالقدرة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله جل وعلا ما ذكر أنه خلق السماء بيده، وإنما خلقها بقوته جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ما ثبت أن الله جل وعلا خلق الأنعام بيده، وإنما خلقها بقدرته وقوته سبحانه وتعالى. أما خلق آدم فبيده، ثبت بالكتاب والسنة، ولهذا جاء بالتثنية، يد الله فوق أيديهم. إذن هنا يد مفردة، ما المراد بها؟ قال محقق المفسرين رحمه الله كابن جرير رحمه الله يقول في تفسيره عند قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم لها وجهان من التأويل الذي هو التفسير، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو. هذا كلام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، الذي هو يعتبر رحمه الله إمام المفسرين، وهو من المحققين في التفسير رحمه الله، وهو المتوفى سنة 310، يعني في أول القرن الرابع. أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر التأويل الآخر يعني التفسير الآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو. وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا اليدين كما أثبتهما الله جل وعلا لنفسه في كتابه العزيز، وأثبتهما له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فهم يجمعون بين الإثبات مع التنزيه، وينفون عن الله جل وعلا التشبيه الذي ضلت فيه الطائفة المشبهة، كما ينفون عنه التعطيل الذي ضلت فيه الطائفة المعطلة. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث، النكث هو نقض البيعة، هم بايعوا الله، بايعوا رسوله وبايعوا الله جل وعلا على الجهاد في سبيله ونصرة رسوله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذا نكث هل تحصل الهزيمة لله جل وعلا تعالى وتقدس؟ لا، لا يضير الله شيئا، وإنما يحصل النقص على نفسه. فمن نكث، نقض البيعة، فنقضه هذا يعود وباله على الرسول؟ لا، وإنما يعود على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، التزم وثبت وأدى هذا العهد كما عاهد، فسيؤتيه أجرا عظيما. بما عاهد عليه وعليه الله، لأنه عاهدوا رسول الله، ومعاهدة الرسول معاهدة لله، فسيؤتيه أجرا عظيما. وجاء بالسين التسويف جل وعلا، والأجر العظيم محقق والثواب العظيم محقق، لكن قد يعجل الله جل وعلا له النصر في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، وقد يستشهد ويعتبر هذا نصر عظيم له وأجر عظيم بالشهادة بأن يكون حيا عند الله يرزق. فالشهيد ما خذل وما غلب، وإنما هو نال أعلى ما يتمنى وهو الشهادة. الموت في سبيل الله شهادة عظيمة يتمناها الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم ومنهم خالد رضي الله عنه يتأسف لما مات على فراشه، قال ما في جسمي موضع 4 دراهم أو موضع درهم إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية، رضي الله عنه وأرضاه، وتأسف أنه يموت على فراشه، يحب أنه مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والعظيم جل وعلا، الله يصف هذا الأجر بأنه عظيم، فلا يقدر قدره ولا يعرف كنهه وصفته إلا الله جل وعلا. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم، لأنه جل وعلا مطلع على عباده، كما قال جل وعلا: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه جل وعلا واطلاعه. ومعية الله جل وعلا نوعان: معية اطلاع، وهذه للخلق كلهم، ومعية حفظ وتأييد ونصر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب. ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، فنمنعه مما نمنع منه نفوسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة، فمن وفى وفى الله له، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا في بيعة الرضوان 15 مئة، يعني 1500، وفيهما عنه أنهم كانوا 14 مئة، يعني 1400 أو 1500. نعم. وقد قال ابن حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. لأنه خرج للقتال في سبيل الله فهو بايع الله بنصر دينه. نعم. وقال يحيى بن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثه الله يوم القيامة الحجر الأسود شرفه الله. نعم. والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما، ولسان ينطق به، ويشهد على من استلمه بحق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما إذا استلمه وهو على غير ذلك فهو لا يشهد له. نعم. فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولهذا قالها هنا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث، والله غني عنه. ومن غني عنه لأنه لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة المطيع، وإنما المطيع يطيع لنفسه، والعاصي يعصي يعود وبال معصيته على نفسه فقط، والله جل وعلا ليس بحاجة إلى الخلق. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا. وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وكانت تحت شجرة سمر بالحديبية، وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه بيعة وسلم بيعة الرضوان سميت بهذا الاسم للآية، لقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. الذين بايعوا رسول الله، والحديبية هي على حد الحرم، قيل جزء منها داخل الحرم وجزء منها خارج الحرم. نعم. قيل 1300، وقيل 400، وقيل 500، والأوسط أصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.